صلى الله عليه وسلم تحدث المتحدث عن الله تعالى وصفاته وذكر أن من صفاته تعالى أن له يد ويحرك يده يعني نفس المتكلم أو يقول إن له رجلا ويشير إلى رجله وهو لا يريد التشبيه وإنما أشار بيده ليس غير، فهل يجوز ذلك وهل يعد ذلك تشبيها أو تشبيها؟ لا حاجة إلى سؤال، لا يشير باليد، لا يشير باليد معروفة ولا يشير باليد ولا برجل، لكن لو أشار من باب تحقيق الصفة مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى عينه وأذنه، هذا قال من باب تحقيق الصفة مثل ما باب التشبيه من باب الصفة صفة محققة.